إن الذين جحدوا الإيمان وكتموا الحق واستمروا على ذلك حتى ماتوا أولئك عليهم لعنة الله بالطرد من رحمته، وعليهم لعنة الملائكة والناس أجمعين.